يقول: إذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران، أمر علمي وأمر عملي. إذا عرض أمران فيهما مصلحة ومفسدة وجب عليه في هذا المقام أمران علمي وعملي. فالعلم طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، من طرفي المصلحة والمفسدة، ينظر المصلحة ما هي وينظر المفسدة ما هي، فإذا تبين له الرجحان وجب إيثار الأصلح له، لا يرتكب الأفسد والأضر. ثم يترتب على هذا العلم العمل، وهو تجنب هذا الذي لا مصلحة فيه وتركه. والعمل المستقيم مبني على العلم الصحيح، كما أن العمل المنحرف مبني على الفهم المنحرف وسوء العلم، لأن سوء القصد يترتب في الغالب عن سوء العلم والجهل. قال: ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه. وذكر رحمه الله تعالى وجوها كثيرة تبين المفاسد الكثيرة التي تترتب على عشق الصور، وواحد منها كاف في إنقاذ المرء وإبعاده عنها. فكيف بهذه الأمور الكثيرة التي عددها رحمه الله تعالى، وهو من جميل نصحه وحسن بيانه، غفر الله له ورحمه وجزاه خير الجزاء، وأصلح الله لنا أجمعين شأننا كله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.